أن يهتدي فرعون وأن يستدل على ألوهية الله وربوبيته لخلقه وأنه المعبود وحده لا شريك له والهدف واحد وهو إرضاء رب العالمين أن نجتمع جميعا على هذه المهمة لتحصل لنا. فلأجل هذه الأشياء الواحدة التي اتحدت وبين الحلال والحرام وفصل شرائع الإسلام وقال تقدست أسماؤه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته. وأمر الله تبارك وتعالى بطاعته إمداد وإعداد يمد المكلف بالنور والهدى والزكاة والطهارة والبركة والخير والصلاح. وامتثال أمر الله تعالى يعد المسلم للرقي في درجات العبودية لرب العالمين لينال العبد مرضاة مولاه وتوفيقه وحفظه وجواره في الدار الآخرة. واجتناب ما نهى الله عنه يحفظ الله به الحسنات ويدفع به عن العبد الشرور والآفات والعقوبات. فالطاعة بمنزلة الغذاء والنماء والمعصية بمنزلة المرض والداء. فإذا تناول المسلم غذاءه واجتنب داءه استقامت أموره وكملت أحواله وصلح قلبه، ومن صلح قلبه فقد فاز فوزا عظيما. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد جعل الله لكل طاعة صفة وخاصية لإصلاح القلب ولنيل ثواب الله في الدنيا والآخرة، سواء كانت هذه الطاعة قولا أو فعلا أو اعتقادا واجبا أو مستحبا. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تثمر الأعمال الصالحة وتحصن من الشيطان وتكون أساسا لكل خير، وهي مفتاح الخير ومفتاح الجنة. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتطهر من الذنوب وتدر الرزق الحلال، والزكاة تزيد في المال وتحفظه وتطهر من البخل والحقد والحسد، والصيام صبر وتقوى، والحج منافع دينية ودنيوية، والجهاد عز الدنيا وسرور القلب والرفعة العظمى في الآخرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حارس الدين وحفظ المجتمع، والصدقة تدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والبر يزيد في العمر، والاستغفار يجعل الله تبارك وتعالى به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويدفع به العذاب، والصدق طمأنينة يهدي إلى الجنة، والحلم والعفو إحسان وانشراح صدر، وذكر الله تبارك وتعالى طمأنينة للقلب ونور وحصن من الشياطين، وتيسير لأمور العبد وثقل ميزان يوم القيامة. وهكذا كل طاعة لله تعالى قد خصها الله عز وجل بصفات وأودعها خصائص عظيمة يعود نفعها على المكلف في قلبه وفي عاجل أمره وآجله وفي أعماله الظاهرة والباطنة. وفي أعماله الظاهرة والباطنة، وفي صلاح أموره كلها. وهذه الطاعات والفرائض في تنوعها وتعددها تتحد وتتضافر في إصلاح المكلف وتكميل جوانب تربيته وإعداده للصلاح والإصلاح والخير والاستقامة والقيام بالأمانة. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأما المعاصي والذنوب فإنها على كثرة تعددها يؤثر كل منها في القلب تأثيرا محققا، فتميت القلب وتمرضه وتطمس نوره وتورثه القسوة والغفلة وركوب الشهوات وكراهة الحق، وتورثه القسوة والغفلة وركوب الشهوات وكراهة الحق وحب الدنيا وحب الباطل. قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألا وإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح له ولا سعادة له في عاجل أمره وآجله حتى يتقرب إلى الله تعالى بطاعته والبعد عن محرماته، فيحقق ذل العبودية لربه وصدق المحبة. ألا وإن انتفاع العبد بامتثال أمر الله تعالى وترك نهيه وظهور الآثار الطيبة للطاعة، ذلك كله لا يكون إلا بالإخلاص، لا يكون ذلك كله إلا بالإخلاص الباعث على العمل. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا يكون كذلك إلا بمتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام الاقتداء به وتمام الانتفاع والثواب بشرائع الإسلام، هو بتمام ذلك بتمام الإخلاص والمتابعة وفقد أثر العمل وفوات ثوابه، هو بفقدان الإخلاص أو بفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم يأخذ نفسه بما ألزمه الله به ليحيا حياة الإسلام الطيبة المباركة، وليعمر هذه الدنيا بالصالح النافع من العمل مما يعود على الخلق بالخير في دينهم ودنياهم، وليكف الناس بعضهم عن بعض الظلم والإثم والبغي. فإن الحياة الدنيا لا تزدهر ولا ينعم الناس فيها ولا تنزل فيها البركة إلا أن يكف الناس الظلم والعدوان والبغي بعضهم عن بعض، وذلك باتباع ما جاء به الإسلام، وهو غاية الإسلام العظمى أن يصلح الدنيا وأن يصلح الآخرة. أما الجزاء الحقيقي على الأعمال خيرها وشرها، والجزاء الدائم الذي لا ينفد أبدا، فهو في الآخرة. قال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وليكون المسلم أهلا لجوار رب العالمين في الآخرة، فإنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومؤمنة. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي الظالمين. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على واد فوجد ريحا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت، فقال: ما هذا؟ قال جبريل: هذا صوت الجنة تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر غرسي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقري ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي ومائي ولبني وخمري. قال تبارك وتعالى: لك كل نفس مسلم، لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دون الله أندادا فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل علي كفيته، إني أنا الله لا إله إلا أنا لا خلف لميعادي، قد أفلح المؤمنون، تبارك الله أحسن الخالقين. فقالت: قد رضيت. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق والهدى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن على دينه تمسك واقتدى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته وعدله جعل الخير كله في طاعته، وإنه تبارك وتعالى بعدله وقسطه جعل الشر كله في معصيته. فتقربوا إلى الله تعالى بما تقدرون عليه من الأقوال والأعمال، وتمسكوا بالاعتقاد الذي كان عليه سيد الأولين والآخرين، وكان عليه صفوة الخلق بعد النبيين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة وأنار السبيل وحفظ هذا الدين، فمن تمسك به فقد أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن تنكب الصراط المستقيم فقد خاب وخسر. أفمن يمشي سويا؟ قال تبارك وتعالى، قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تعالى، وأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، وتوبوا إليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع تنفع فيه التوبة ولا ينفع فيه الندم، تعرض الأعمال على أصحابها، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، يؤخذ كل بما عمل، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارض عن أصحاب الشجرة وعن بقية العشرة، اللهم ارض عن أزواج رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن آله وذريته، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا، ربنا إنك أنت الرؤوف، ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فرد شره وسوءه في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين والإسلام بشر وسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين، وعيد المسلمين من شره. اللهم ارفع عن المسلمين المظلومين المضطهدين يا رب العالمين، اللهم ارفع عن المسلمين المظلومين المضطهدين، اللهم ارفع عنهم ظلم أعدائهم الكافرين، اللهم ارفع عنهم ظلم أعدائهم الكافرين، اللهم ارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تول أمر كل مسلم ومسلمة، وتول أمر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اقض حاجة المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم سدد آراءه وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واغفر ذنوبهم وعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رحمن يا رحيم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعل ما آتيته لنا قوة لنا على طاعتك، وبلاغا لنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تغيث البلاد والعباد، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا ترفع الشكوى ولا يرفع البلوى إلا أنت، أنت على كل شيء قدير، أنت الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.